السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول سلمان الفارسي، سلمان الذي كان له قصة أعجب بها محمد صلى الله عليه وسلم، سلمان الذي من روعة قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يحكيها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ سلمان الفارسي يحكي قصته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده يبين قد إيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبراز القدوات وإبراز ويصدر المتميزين ويصدر الهمم العالية، ويبدأ كل واحد منا يقارن حاله بحال إيه أمثال هؤلاء، وإن يبدأ ينافس أمثال هؤلاء، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. منا ناس كتير جدا هو مطمئن وما بيشتغلش كويس وما بيشتغلش على نفسه، ولا بيحاول بقدر الإمكان ينمي مواهبه ولا يرتقي بما حباه الله سبحانه وتعالى. السبب إيه؟ إن هو بينافس مين؟ بينافس ناس أقل منه بكتير. يعني في واحد تيجي تقول له إيه يا ابني أنت كويس، يعني اعمل كذا وأنت كويس وعندك خير كبير، يقول لك يا عم الحاج إحنا إيه، إحنا أفضل من غيرنا. تقول له أنت أفضل من مين يعني؟ يقول لك لا أنا أفضل من ناس كتير. فتيجي تقول له ان انت افضل من محمد صلى الله عليه وسلم والانبياء، يقول لك لا لا ما اقصدش يعني. فتقول له طب انت افضل من الصحابه، لا لا لا طبعا ما اقصدش خالص، الصحابه دي ناس عاليه قوي. طيب انت تقصد انك افضل من التابعين وافضل عبد الله بن مبارك وافضل من سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وافضل من هؤلاء؟ برضو مش دول. طيب انت افضل من مين؟ طيب افضل من مين؟ افضل من ابن تيميه وابن القيم وابن رجب وابن كثير و هؤلاء الأفزاز وشامل بسيف والمجاهدين الناس دي انت افضل منهم؟ لا برضو مش هقصد دول خالص. طيب انت تقصد مين بقى؟ ان انت احسن من بيتر ومايكل والناس دي؟ انت افضل من الناس اللي هي اصلا لا شايلة هم ولا شايلة مسؤولية والكلام ده، هو ده اللي انت افضل منهم؟ طب هو انت يوم القيامة هتبعث مع هؤلاء فبالتالي هيبان انك متميز عنهم؟ لا، انت هتبعث هتفاجئ ان اللي على يمينك ممكن يبقى عبد الله بن المبارك، وممكن اللي قدامك ده يبقى طلحه، وممكن يبقى اللي وراك ده يوسف بن تاشفين، وممكن يكون اللي قدامك دي حفصه، وممكن اللي على يمينك تبقى ام سلمه. فانت لازم تبقى واخد بالك ان الناس دي انت هتبعث معاهم، وكل واحد بقى يتفرج. شوف كده ان البخاري يبقى ماشي جنبك ومعاه الكتاب بتاعه، معاه تاريخه، بلاش البخاري والكلام ده. هقول لك عبد الرحمن صميط، واحد من الناس المعاصرين يعني اللي كان عايشين في نفس الوقت تقريبا اللي انت كنت عايش فيه، وشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حباه ان اسلم، جعله الله سبحانه وتعالى سبب انه يسلم ما يقرب من 11 مليون افريقي. شوف 11 مليون إنسان يسلم بسبب واحد، وده واحد بس من الأمة. وعلى فكرة ما كانش يعني معروف عنه أنه هو عالم شرعي كبير ولا حاجة، لأ هو لكن هو كان كبير المقام، كبير النقاء نحسبه، والله حسيبه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فالإنسان عم يجي يشوف أن نماذج ديت لأ ينبهر، ليه عبد الرحمن الصميط يسبقك ويكون بذل لهذا الدين؟ وفي الاخر خلاص هو شايف ان هو ما عملش حاجه لدين ربنا سبحان الله. الباب ده مهم جدا. عم تشوف مثلا الشباب الصغير انصحه يسمع سلسله قدوه بتاعت فهد الكندري، عم يشوف قد ايه نماذج لسه مسلمه حديثا وبتبذل للدين قد ايه وبتبذل للخير قد ايه، اكيد وضعك هيتغير ان شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. سلمان الفارسي عدت عليه فتن، حد يذكرنا كده إيه الفتن اللي عدت عليه؟ إيه الفتن اللي مرت على سلمان الفارسي؟ في فتن كتير، هو بيبحث عن الحق وهو بيحاول بقدر الإمكان يبذل كل ما لديه سبحان الله. نعم، وجد كان في مشكلة مع فتنة الجاه، فتنة والده، فتنة الترحال بين البلاد، وفتنة إن قلة المال. طيب، أول حاجة هي حرب الأهل عليه، حرب الأهل عليه. أحيانا في بعض الناس بيجد إن في حرب من أسرته على التزامه، ممكن بقى والده قيده وعمل له أزمة، سبحان الله. فإحنا بنيجي نسأل أنفسنا إن أحيانا إحنا كآباء وأمهات لازم نسأل أنفسنا، هل إحنا فعلا ممكن نكون بنأذي أولادنا وبنمنعهم من الاستقامة؟ هل ده ممكن يكون ده إحنا بنعمل كده وإحنا مش واخدين بالنا؟ وبرضو الناحية التانية على الطرف الآخر، اللي إحنا نشكر الله سبحانه وتعالى إنك لقيت والد ووالدة بيحثوك على الطاعة، وإن لقيت مجتمع ولقيت صحبة صالحة ولقيت معلم ومعلمة بيتقوا الله سبحانه وتعالى فيك وبينصحوك بالخير. فأنت دايما تسأل نفسك مع الفتنة ديت، ما إنسان منا إلا بيجد الفتنة دي. وبالمناسبة الفتنة ديت حتى مع الأسرة المستقيمة وحتى مع الأسرة التي عهد عنها الخير هتلاقي عندهم مشكلة برضه. أحيانا ابنهم أما يبدأ يدخل بقوة ويبدأ ينطلق ويبدأ يتنافس في الخيرات، تلاقي أو يعني أهله يمنعوه من اعتكاف، يمنعوه عاوز يعمل عمرة، لأ يمنع كذا، لأ لأ لأ لأ، فيبدأوا يقللوا جامد جدا، فهم يتسببوا بصورة أو أخرى من إضعاف هذه المسؤولية وهذا الهم عند الولد. سبحان الله، عارفين زي إيه كده بالظبط؟ أمهات كتير تيجي تقول أنا بنتي مش حابة المطبخ، صح؟ تلاقي في أمهات بتقول كده، أنا بنتي مش حابة المطبخ ومش بتساعدني وقاعدة كده ماسكة الموبايل على طول ومش عارف، صح؟ تسمعوا الكلام ده؟ الشكوى دي مشهورة ولا أنا اللي يعني بقول كلام كبير؟ الشكوى دي تقريبا مشهورة جدا. تعرفين أحد أسبابها الخفية إيه؟ أحد الأسباب الخفية إن البنت ديت والولد دوت دخل المطبخ وهو صغير، فتحفل عليه جامد جدا، فكان طبيعة الولد في من بعد 3 4 سنوات بيبدأ مرحلة الاكتشاف وعاوز يشارك وعاوز يحس بالإيه، إن هو ليه دور وإن هو أصبح يستطيع أن يفعل ما يفعل الكبار. فيجي يدخل المطبخ عاوز يعمل مع والدته، عاوز أعمل المحشي معاك، عاوز مش عارف إيه، أنا اللي هحط الإيه البراد على الشاي، هعمل كذا. فهو في البداية كان حابب إن يشارك. كذا مرة تم العتاب الشديد وليس التوجيه، يعني أنا دخلت بالليل لقيته ماسك الكوبايات وبتاع، أو دخلنا الساعة سمعت أنا تخبيط الساعة 10 بالليل في حاجة اتكسرت، جريت على المطبخ لقيته كان بيغسل المواعين وعاوز يريحني، لأن عرف إن سمع إنه أنا بتكلم مع زوجي إن أنا ظهري وجعني أنا عاوز أريح شوية، فصعبت عليه مامته فدخل المطبخ عشان يغسل المواعين. وهي دخلت هي قالت له تعالى ايه رأيك اللي احنا نساعد ماما ونغسل احنا الكوبايات والكلام ده. دخلوا يغسلوا الكوبايات، هزروا الهزار الطبيعي اللي هو ايه بين اي كائنين حيين اطفال، فواحد منهم الكوباية فلتت منه والصابون ولسه ما عندوش الدربة يمسك الكوباية ازاي، فوقعت الصابون وقعت الكوباية فحصل الانكسار. والدته لما سمعت ان الكوباية اتكسرت، وانتوا عارفين الكوباية دي ده فيها امضة وفي ناس ماضية عليها، فقامت الأم ديت كصرخة الحبلة تسمع الصوت وتجري في الطرقة وبتاع في ايه في ايه، فتدخل تلاقي المساكين واقفين كده في متلبسين ضبطوا خلاص اتمسكوا خلاص، انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ هي ما تشوفش ما ترصدش الموقف الإيجابي القوي اللي هم كانوا عاملينه اللي هم حبوا يعني. فممكن تقول لهم انا مقدره اللي انتوا بتعملوه وان ده جزاكم الله خيرا، بس ما بتتعملش بالطريقه دي، والمفترض تتعمل 1 2 3 4، ده لو انا مربي وعاوز اربيه. اما الانتقامات النفسيه والكلام ده وانسى التربيه في اثناء الممارسه ده موضوع تاني، لكن انا لو انا مربي فعلا وعاوز اغرس وعاوز اوصل معلوم واكد على الايجابيات هلتقط الايه الاشياء الايه الايجابيه دي. زي ما انا بقول لابني ما تعليش صوتك، فقال لي حاضر، اروح انا قايل له ايه؟ ما حاضر ديت سلوك حسن، صح؟ هو عما كان بيعلي صوته ده كان سلوك سيء، فانا لما قلت له ما تعليش صوتك فراح قايل لي حاضر وبدأ يخفض صوته، ده دلوقتي بقى سلوك حسن، صح؟ انا مشكلتي او مشكله الكتير بيلتقط السلوك السيء ده اللي هو الصوت العالي، لكن لا يلتقط السلوك الحسن، فبالتالي لا يعضده. فانا مفترض عم يبدا يستجيب واقول له ايه، لو سمحت اقفل الموبايل دلوقتي وانت بتتكلم مع والدك، فيروح قافل الموبايل، اقول له جزاك الله خيرا كمل بقى. هو لازم يسمع كلمه جزاك الله خيرا، احسنت، بارك الله فيك، خلاص، لكن ما يعملش الحاجه الجيده ولا يثني عليها. فيبدا تترجم عنده في اللاواعي، انت هنا في البيت في شرطي، الشرطي ده بيعمل ايه؟ دور الشرطي ان هو واقف قدام المرور، اللي بيعدي الاشاره وهي حمراء بياخده مخالفه، صح؟ طب اللي بيعدي وهي خضراء بيسقف له كده ويروح واخده الصورة عشان يبقى يخصم له مثلا حاجة ويديله جوائز؟ لا، ما بيعملش كده، لأن ده مش دوره، هو دوره يرصد المخالفات. اوعى تكون انت دورك انك ترصد المخالفات كتربوي، انت دورك انك بتوجه في المخالفات وترصد الإيجابيات وتعززها وتبدأ تأكد عليها. فالمعنى ده مهم جدا جدا. على فكرة احنا او كتير يعني من الامهات بتشتكي ان هي ما بتلاقيش حد يجد الثناء ده او بيشجعها، هما قاعدة في المطبخ كتير، بتطلع برة تلاقي كلام كتير كتير، الاكل ناقص، اللي اتأخرنا 5 دقايق، مش عارف ايه، فهي بتحس ان ما فيش حد بيقول لها ايه، والله تسلم ايدك يا امي، يعني انت ما شاء الله لا قوة الا بالله، رغم انك دخلت المطبخ متأخر وبتاع، ولكن الله اكبر. انا قلت ان احنا هنعمل ايه، يعني هتعملي اي حاجة كده وخلاص، لكن ما شاء الله حرصتي وكده، خلاص خلصت، ووصل لها الرسالة برضه، أقولها بس يا أمي لو نقدر ممكن بس عشان نلحق الفطار ونعجل بالفطار وكده، لو حتى تمر لو كذا. أنا وصلت الرسالة، لكن الرسالة جت بثقافة اللي بقى اللي بيسموها الساندوتش، بثقافة إنك حطيت الكاتشب وحطيت الملح داخل اللحمة، عارف كده، واحد بقى ايه، انت بتحط الحاجة جوه اللي جوه الساندوتش عشان يبقى جميل يعني. فاحنا عاوزين ان النقد لا يؤدي الى فقد المهارة وفقد المهنة الهواية اللي كان هو نفسه. فالبنت لما دخلت المطبخ في البداية لقت كثافة جامدة جدا من النقد، انت ما بتعرفيش، انت لغاية دلوقتي لسه شوفي في اولى ثانوي وما بتعرفيش تعملي الشاي، في حد يعمل الشاي كده، في حد مش عارف ايه، في حد بيعمل القهوة كده والرز، فالضغط الكتير ده، طب وانا ادخل المطبخ ليه؟ اذا كان المطبخ ده مصدر الام ليا، انا بدخل بيتحفل عليا، طيب ليه؟ رتبت الصاله برضه بيتحفل عليا، طب وانا ليه ادخل بقى في المتاهه دي طالما انا في الاخر خالص حاجتي ما بتعجبش وحاجتي ما فيهاش ثناء وما فيش، انا ما بلاقيش تقدير. والجماعه بتوع التكاتك قالوا كلمه بتوع ثانوي بقى يركزوا معانا كده، لان هم بيقراوها كتير وبيسمعوها كتير. الكلمة دي يقول لك ايه، ان بس هي بقى تبقى عكسية، يعني قلة التقدير خسرنا كتير فعلا، انك ما بتقدرش الناس هتخسرهم، لا هو التقدير مش هيخسرنا ان شاء الله، انا قلت قلة التقدير، ان هم نسيوا يكتبوا قلة دي، فقلة التقدير دي اللي بتخسر جامد جدا. فاحنا مش عاوزين نيجي نقول ايه اولادنا، لا احنا لازم قبل ما نقول اولادنا نقول احنا عملنا ايه معاهم. انا كمعلم النهارده اروح داخل كده اقول له ما تعليش صوتك وانا بشرح، انت اصلا قلتي ما تعليش صوتك دي بطريقه، الله اكبر، انا حاسس ان فصل ثالثه اول اهتز وارتج، الفصل اللي هو جنب اللي جنب اللي جنبنا، وحضرتك بتقول لي وحضرتك بتقولي ما تعليش صوتك، انا ان شاء الله هكتسب ايه القيمه اللي انا هكتسبها، وحضرتك اصلا داخل بالوحش الهصور وبتقول لي بالصوت ده ما تعليش صوتك، انا اصلا خلاص انا. فما ينفعش تيجي تقول له مواعيد واوقات والاهتمامات والبذل والكلام ده وحضرتك بتدخل الحصه متاخر، الحصه بتاعت حضرتك مثلا الساعه 1 وحضرتك داخل 1:10، والموضوع ده متكرر ودايما تدخل وحضرتك مش محضر، وتيجي تقول للاولاد بقى انا داخل بقى اكلمهم عليه بالمناسبه على الوقت، يعني انا داخل الساعه 1:10 اكلمهم على قيمه الوقت وقيمه الانضباط، لا هو حضرتك سلوكك العملي ده عمل حاجه هم قدامهم 10 سنين عشان يتربوا عليها، هم هيجاوبوا في الامتحان صح بالمناسبة، يعني هم هيتكلموا ويجاوبوا صح معرفيا، هيكون حصل يعني ارتقاء في الذهن، لكن في السلوك والوجدان لا لا لا، شتان شتان مش هيحصل، إلا بقى إذا إيه الله سبحانه وتعالى من علينا. فبنقول إن في حرب، الحرب بتاعت الأهل ديت حرب قيمية ممكن تكون موجود، حرب مفهمية في اختلاف مفاهيم واختلاف أفكار. ممكن الأهالي تمنع وتكون هي سبب منع النور. وأنا أذكر وذكرت قبل كده موقف أحد الشباب كان في المسجد من المساجد بتاعتنا، وكان ما شاء الله القتلوية ولد مقبل على الطاعة والكلام جميل يعني. فوالده ما كانش حابب بسبب بقى يعني استسلامه لما يقال عن أهل الاستقامة، والخوف اللي هو بيؤدي يعني أحيانا بيكون الخوف المرضي اللي بيزيد عن حد. فحاول بقدر كل ما أوتي من قوة إن يسحب ابنه من أهل الاستقامة. وطبعا أهل الاستقامة مش خناقة يعني، هو ابنك حب النور فطبيعي يعني، أنا راجل حبيت النور فلازم أنزل، فهي مش مسألة خناقة يعني، أنا حابب إن أنا خلاص عرفت إن روحي محتاجة الاحتياج ده، فكل شوية لازم أنزل أشحنها. وحضرتك ما أنا ما لقيتش في بيتي حد بيشحنني وحد يعرفني ديني. سبحان الله. الأخ ده والده من التركيز لما خلص ثانوي دخله جامعة، قدم له في الجامعة الأمريكية عشان يبعد تماما يعني، وبالفعل راح الجامعة الأمريكية. بعد 3 سنين حصل موقف عجيب جدا. في يوم من الأيام واحد من الأولاد بيتصل من زمايله، بيتصل بوالده بيقول له يا عمه فلان تعبان شوية وفي المستشفى وكده. فطبعا الراجل اتجنن وايه وفي ايه وبتاع وكده، قال له يا عم حضرتك بقى تيجي وتشوفه ومش عارف. المهم ضغط عليه يعني، فقال له هو بس ايه، خد جرعة جامدة من مخدرات وبتاع فتعب جدا يعني. ايه ده هو ابني بيشرب كده؟ ايه ده يا عم هو حضرتك ما تعرفش؟ ده فلان بقاله 3 سنين كده، بقاله 3 سنين. انتوا عارفين عمل ايه؟ كان بيجي المسجد يبكي ويقول تعالوا خدوه وخليه يبقى معاكم اي وسيله. سبحان الله. عارفين بقى اللي كان فاقد الجنتين؟ فاقد الجنتين لما جه يتحسر في الآخر خالص وشاف إن الجنة خلاص فلتت منه، سبحان الله، ده إنه يعني برضه متألم جدا. بس هو كان متألم على إيه؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا التألم بتاعه، هل التألم بتاعه كان على الشرك؟ هو كان متألم عشان الشرك؟ لا، ما كانش متألم على الشرك. أمال كان متألم على إيه؟ الله يقول فأصبح يقلب كفيه على إيه؟ على ما أنفق، على ما أنفق. خلاص هو جاي تندم على ايه؟ هو هل ندبك ده عشان بقى انت خلاص تبت وندمت والكلام ده؟ ربما نسأل الله ان يشفي الجميع ويهدي الجميع. بس عاوزين نقول ان في بعض الاباء بيمنع اولاده، يجي بقى والعياذ بالله يلحد البنت تمشي بقى مع اولاده وكده، تقول له لا. وانا فاكر في يوم من الايام ان في بنت خدت قرار عنيف جدا واذت جدا نفسها، طبعا اقصد روحها يعني مش النفس الجسد يعني. عملت ايه؟ لما لقت ان في ضغط شديد جدا، لا ما تلزم، لا تلتزمي، لا بلاش تكوني من معاهم، لا ومش عارف ايه، وبلاش الكبت اللي انت فيه ده وعيش براحتك ومش عارف ايه، لدرجه كان احيانا كانهم بيسربوا ان من بعض الاقارب يعني يا ابني كلمها وحاولها كده تفرفش وبتاع وتبعد عن الكلام ده. هي فهمت الرساله كويس جدا، فانتقلت الى اقصى درجات الشمال. وانتوا بقى عارفين ما تحت الايه الجمله ديت من كلام، مش هنفع اقول اكتر من كده. ليه؟ عشان بقى توصل، مش انا بقى خلاص بقى انا هروح الناحيه دي بقى خلاص. وطبيعه الانسان هو كهوى عادي، طبيعه النفس بتحب الحاجه دي وراحت بقى الناحيه دي خالص. فهي بدات تنتقم من اهلها في نفسها، وده مشكله كبيره جدا نفسيه، انك تنتقم من الاخرين بايذاء نفسك. الكلام ده عميق شويه، ممكن ايه يعني يحتاج شرح في وقت تاني، بس إيه خدوها كده ايه كقاعده يعني، ان احيانا ممكن تنتقم من غيرك في ذاتك. نسال الله العفو والعافيه. ودي كمان بتلاقوها حتى في الدعوه يعني، انت صحيفتك قاعده كل يوم بتنزل حسنات فيها، حسنات فيها، اتضايقت مع فريق العمل فتنتقم منهم في صوره ايه؟ طب انا هسيب العمل ده. انت على فكره انت انتقمت من نفسك، انت اذيت نفسك لانك وقفت صحيفتك، انت مش بتاذيني يعني، في غيرك هيجي، بل في غير السيستم كله هيجي. ولذلك احنا بنقول ان الاهالي لازم، في اهالي بتمنع النور اصلا، في اهالي بتمنع او عندها فهم للاستقامه بمزاجها، انا عاوز ابني يكون الدرجه ديت. طيب لو حضرتك ليك انتماء معين ايا كان بقى، انت حضرتك ليك انتماء معين، لو ابنك شاف ان الانتماء ده خلاف الاولى، هو عاوز يروح لانتماء تاني، وشاف ان بعد الدراسه وبعد الانتقاء والكلام ده، وهو انتماء منضبط جدا برضه، بنلاقي احيانا ممكن تكون في معافره شديده جدا. طيب هو حضرتك عاوزني ان انا اكون على فهمك للاسلام اللي انت فاهمه بس، ولا الفهم الحقيقي اللي انا اوصله طبعا مش بادوات، لازم يكون معايا ادوات الفهم وادوات الاستيعاب والكلام ده كله. اللي بقى بيلاقي العكس، يلاقي ان اهله ما شاء الله مساعدينه وبيسروا لي الطاعه وبيسروا لي المبادرات ويفتحوا له يعني يدفعوا له فلوس ويفتحوا له كل اللي المنافذ، ده لازم يشكر ربنا بقى ويشوف ان ليه الفتنه دي. فاذا فتنه سلمان دي بيقابلها شباب كتير ولا مش بيقابلها شباب كتير؟ الفتنه الاولى ديت حرب الاهل دي بيقابلها ولا مش بيقابلها؟ بيقابلوها صح؟ اعتقادي الشخصي ان كتير جدا بيقابلها، حتى اهل الاستقامة مع اهاليهم من اهل الاستقامة. يعني ممكن بعض الشباب المستقيم يلاقي ان والدته عندها ان التعليم ده العلم الدنيوي اللي هو بين قوسين المدرسة والجامعة وكده، عندها ده عمليا كممارسات عملية لا كلام نظري، كممارسات عملية اهم بكتير بكتير ديت مادة 90 حركة خلاص، تلاقيها عندها اهم كتير ممارساتها العمليه. يعني انا ممكن امي انا احس كده ان في تيتا ماتت بسبب الضغط الشديد جدا وهي بتصحيني، ليه؟ عشان الباص بتاع المدرسه. طب انا امي تعبان والكلام ده ومش قادر، في حين صلاه الفجر يا عمرو، قوم يا عمرو نايم، خلاص بقى سيبوه بقى عشان ايه؟ عشان ما نضغطش عليه. هو شاف الممارسه ديت عند حضرتك وشاف الكلام ده، شاف ان حضرتك لا، هم 5 6 7 8 9 10 مواد بتعود المدرسه. طب في مادة قرآن في المشهد هتخش؟ طب في مادة تربية إسلامية؟ لا. طب في كل يوم خميس هيخرج مع الصحبة الصالحة ويعمل كذا كذا؟ لا. طيب ليه؟ عشان المذاكرة. أنت عارفة النهاردة يوم الخميس مفيش مذاكرة، ده هو في يوم في بابجي. لا، هو هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا. ربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا. يبقى أول حاجة حرب الأهل عليه، حرب الأهل عليه. هختم بقى بالحتة، طالما بقى فتحنا الأهل دي في موضوع المدرسة ده، في مؤشر جميل جدا. شوفي حضرتك بتصرفي على ابنك وبنتك قد إيه للتعليم الدنيوي سنويا. هو مفيش حاجة اسمها التعليم الدنيوي وما برضه أخروي، يا جماعة سيبوكم من الكلام ده. عبد الرحمن بن عوف كان معاه فلوس وكان ممكن برضه يقول لك إيه، أنا لو هصرفها على نفسي ما هي في سبيل الله. سيبوكم القصص ديت واللي إحنا إيه نضحك على أنفسنا يعني. لا، هو التعليم ده حضرتك بتصرفي فيه عشان هيعود عليه دنيويا بنفع عالي، هيبقى مدرس، هيبقى دكتور، هيبقى، فحضرتك بتصرف جامد في الحته دي عشان تأهله للحته دي. لكن سيبوكم من المكانه الدنيويه، احنا بنصرف عشان المكانه الاخرويه. قد ايه؟ حرب الاهل عليه، 2 حب والده ليه. طب وايه ده، هو ده فيها مشكلة؟ هو الحب ده يعني هم حاربوه بس في نفس الوقت كانوا متعلقين جدا بيه، هو دي كانت فتنة؟ يعني دي كانت فتنة لسلمان؟ كانت دي فتنة شوية لسلمان؟ احنا ممكن يعني نطول قليلا النهاردة إن شاء الله. هل دي كانت فتنة لسلمان؟ ولا كانتش فتنة؟ كانت فتنة كبيرة جدا، فتنة كبيرة جدا. فين الفتنة الكبيرة جدا؟ إن هو داس على عواطفه، داس على ما يحب، داس على مشاعره. انا هدوس على عواطفي لو هتشل ديني، هو بيقول كده. انا مع انا عارفين مرصد ده كان بيحب بنت وكان بيموت فيها، اسمها ايه؟ مين حد عنده تحت 18 سنة عارف اسم البنت اللي كان بيحبها؟ ما شاء الله عليكم، الله اكبر. فمرصد كان بيحب ايه؟ عناق، عناق مش من العنق يعني، من العناق يعني. المهم هي دي كانت اسمها كده يعني، هي كانت اسم على ايه، على مسمى ما تفعل يعني. هي عناق دي كانت ما كانتش يعني، كانت بتجر بعرضها. ومرصد كان بيحبها في الجاهلية، أسلم مرصد. المهم كان في مهمة مكية يعني يستخلص الأسارة من إيه، من من قريش. كانت قريش بتأسر بعض المسلمين، وكان مرصد ده كان قوي وكان عنده مهمة خاصة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل المهمة دي، إن هو يطلع الأسارة ويحاول ينقذهم. وهو رايح في مكة قابل مين؟ بالليل بقى، وماشي بالليل وبتاع، طبعا عناق اصلا معظم الشغل بتاعها برضو ايه، ده الدوام بتاعها. فهو ماشي قابل عناق وسمعت صوته وهي عارفاه بقى. وده يعني ننتبه الانتباه ان احيانا وانت في طريق ربنا تطلع لك الفتنه القديمه تاني مره من اول كده وجديد، تروح طلعها لك كده، ايه ده مش سبتك، ايه اللي جابك هنا؟ فهيت لك انا وراك وراك. هو احيانا بتكون ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يختبرك اختبار قوي انك فعلا تركت لله، مش تركت عشان يعني البعد او خايف او. فلان في ناس ممكن تترك لوازع الطبع لا لوازع الشرع، يترك لوازع الطبع لا لوازع الشرع. ايه وازع الطبع؟ ان هو خايف لان اخوها ظابط وحلف بالله لا يؤذيني لو جيت جنبها تاني، فانا تركت ليس توبة وخوفا من الله، ولكن وازع الايه، وازع الطبع والعرف او حاجة دنيوية يعني. فاحيانا تيجي له بقى اختبارات تانية عشان تفند الترك ده هو ترك صافي لله ولا لا. وعادي ان ممكن يبقى في البداية ترك وازع طبعي، يعني اترك عشان انا خايف من البشر، وبعد كده الله سبحانه وتعالى قد تكون دية البداية ثم اترك لله انتهاء يعني. فسبحان الله اللي حصل ان قالت له مرتد بات عندنا الليلة، بس الليلة ليلتك. فبتقول له انت هبات عندنا النهاردة. طب وانا دلوقتي ومحمد مش شايفني وانا بعيد عنهم وبتاع، واحنا هنا وبعدين برضو ممكن بقى ايه تخش بقى فين، ترسانه الايه، ترسانه بتاعه التاويل. وعلى فكره عناق اصلا بنت كفره، والبنت الكفره ديت ممكن تكون اما، والبنت دي حربيه فهي اصلا حلاليه، والحاجه التانية كمان ان البنت دي هي ممكن انا استعملها وتكون هي جاسوسة وتبدأ تدلني على اماكن الاخوة عشان اطلعهم. عارف بقى انت الكلام الجميل ده بقى، وادعوها الى الله بقى ونقيم الليل مع بقى. يعني الكلام بقى اللي هو ايه طول الليل بصحيح الفجر، انتوا عارفين اللي المشهد ده. فممكن واحد بقى يبقى ايه ليه عناق كده، فهو بتقول له ايه بت عندنا الليلة. فقال يا عناق إن الله حرم الزنا. بيقول لها لا إن الله حرم الزنا. أنت بقى تعمل لي فيها الأخ مرصد؟ لا. وراحت صرخت وعلت صوتها وقالت يا جماعة الحقوا، هنا فلان وجاي ياخد جري بقى وفلت. ما هي خلي بالك مش شوف أكبر عقاب ممكن يجي لك من عاشق، سبحان الله. المهم راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله، حصل 1 2 3 4، يا رسول الله ائذن لي أن أتزوج عناق. يبقى هو بيحبها ولا ما بيحبهاش؟ بيقول له يا رسول الله ائذن لي أن أنا أتجوزها. واضح جدا أن مرصد ده أن بعد كل الكلام ده هو كده. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكتة، ثم قرأ عليه صدر سورة النور أن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال سمعا وطاعة وداس على مشاعره، خلاص انتهى. مش بقى وقلبي وفاصل وقاعد في المسجد في على يمين كده في الآخر خالص ويعدي عليه أبو عبيد بن الجراح مالك يا مرصد، لا مفيش أصلا فاصل شوية، ويبدأ بقى إيه الإخوة صهيب ومعاذ يقولوا معلش أصل هو كان في أخت كده وبتاع، والنبي قال له مش هينفع، وبقى موده كده فاصل، وبيجي يفطر معانا ما بياكلش، ويجي يطلع أي طلعة جهاب بقى فاصل. ما عندهمش الكلكعة دي ليه؟ لأن هو الدنيا واضحة، الدنيا سلسة معاه، دوس على مشاعره دوس على مشاعره. لكن النهارده غيري تليفونك مش قادره ومش عارفه، وليالي العشر بتطير مني وانا مش عارفه ايه اللي بيحصل لي، انا حاسه ان انا معمول لي عمل. لا هو انت عامله لنفسك عامله، انت بس عامله هيصه حواليكي. ف يعني سبحان الله، هو كان التعلق ده مرسى سلمان الفارسي داس عليه. ممكن تدوس على العواطف، ممكن تدوس على علاقات كتير، اقصد تدوس مش تتخانق معاها، بس ممكن تتركها وتدوس عليها وتمشي لله سبحانه وتعالى. ممكن يعني ممكن يكون في صحاب ليك انت مقنتم معاهم وناس كوي، يعني ناس انت بتحبهم قوي قوي قوي، بس الشباب دول ممكن يرجعوك ويأخروك عن طريق ربنا. ممكن اصلا يقول لك ايه بقى فكره بقى ايه درس العصر ده اللي قاعد يقول لك سيبنا ده. على فكره انت ما تعرفش مين اللي بيكلمك، وانت لو عرفت مين اللي بيكلمك هتعمل ليفت جروب. وبعدين على فكره بقى بيطول عليكم، وبعدين الدرس طول قوي وبوخ، ده احنا دلوقتي ده رابع مره يكلمك على سلمان وبتاع، شكلك هتعمل بالكلام ده صح؟ اعمل بقى بيه. تلاقي ان في ناس ممكن انها تسحبك. عندك استعداد تدوس على الحاجه دي وتقول لا لا مش لذات المتكلم، لا انا الطريق ده بغض النظر ما تحضرش ولا مره بعد كده، بس انت فكره ان انا لا خلاص لم اكن بعد هذا اليوم ان انا اسير لحد، انا محررا من كل ما هو سوى الله، ساكون محررا لنفسي ومحررا لغيري، محررا لغيري ومحررا لنفسي. فدي كانت فتنه كبيره تانيه، موضوع ان هو يدوس على مشاعره. الحاجه الثالثه فتنه الغنى. فتنة الغنى، راجل غني جدا خلاص، مش بقى ده عنده عزبة يا جماعة، قرية كاملة بتاعته سبحان الله، ووالده بقى والدنيا والكلام ده كله سبحان الله. هو ضحى بكل الكلام ده، وضحى كمان بالبقرة، فاكرين ما ضحى بالبقرة، مضحى بالأغنام. شخصية هو شخصية، بص هو يا جماعة الشخصية ديت، عارف الواحد ماسك بيده اليمين عصير كيوي بالليمون، وماسك بيده الشمال مثلا موز بالفراولة، فشاف واحد معاه مانجا، بيه مانجا صافية كده، فبيسأله أنا عاوزها، عشان يمسكها عشان يمسك العصير المانجا ده هيعمل إيه؟ لازم يسيب واحد منهم صح؟ لازم لا الكيوي بالليمون يسيبه، لا الفراولة باللبن يسيبها، ما مش هينفع يمسك التلاتة مع بعض، في حاجة بقى هيبدأ يتوتر مش هيعرف يمسك صح؟ هو سلمان الفارسي كده، وهو ماشي هو أي حاجة عاوزها هيسيب اللي في إيده عشان ياخدها. اللي في إيده بقى حاجة ضخمة، حاجة كبيرة، حاجة صغيرة، لأ ليه؟ لأن أنا يا جماعة أنا ماشي في طريق، والطريق ده لن يعيقني شيء عنه، أنا رايح رايح. فالغنى مفيش، هو شخصية مضحية، وده يا جماعة ده يدل على جودة قماشة سلمان الفارسي، جودة شخصيته، جودة إنسانيته، إنسان العجينة بتاعته كويسة، عجينته جامدة، عجينته ما فيش حد بسهولة يلعب إيه يشوش عليه يعني. سلمان ضحى بالمستقبل أو ما ضحاش بالمستقبل؟ انت ممكن وانت في ستة طب، انا اعرف انتوا فاكرين كان في بنات ضحت بالمستقبل. انا في من حوالي تقريبا 2009 حاجة زي كده يعني، في بنات كتير جه قرار ان مفيش حد هيدخل امتحانات وهي لابسة النقاب، كان في قرار اللي منكم سنه فوق ال 30 سنة يدرك هذا الامر اللي انا بقوله ده. فكان في يوم من الايام منعوا النقاب من دخول الاختبارات. انا اعرف بنات اعرفهم معرفه شخصيه كانوا من الاوائل في الدفعه في طب وصيدله وصيدله، ضحت بسنه كامله وقالت مش هدخل في مواد، ما دخلتش الماده وعادي جدا، واكيد اللي بيسمعني فوق ال 30 سنه عنده نماذج شافها. ده دليل على ايه؟ لا يا جماعه بص انا عندي مبدأ وعندي مصلحة، عندي مبدأ وعندي مصلحة ومنفعة، وانا ماشي في الحياة لازم تختبر ان المبادئ هتتحط قدام الايه المصلحة والمنفعة، ايهما ستقدم، هتقدم المبدأ ولا هتقدم المصلحة؟ سيبوكوا بقى من مثال النقاب، خدوا الفكرة نفسها، المبدأ والمصلحة. انت النهاردة عندك مبدأ وعندك مصلحة، هل ممكن تبقى النهاردة انت في خمسة طب وتساوم؟ انا اعرف واحد كان بيدرس في روسيا، ما هي كانت بنت، والقصه دي حكاها لي حد من محارمها يعني. هي كانت سافرت مش ملتزمه، بتدرس بقى مش ملتزمه عادي يعني، انتوا عارفين ان في بعض الناس بيسافر بيكمل بره بعد الثانويه، هي كانت من الشخصيات اللي كملت فيه، وكانت دخلت الطب الروسي. بعد 4 سنوات كتب الله لها الاستقامة، وخلاص قذف الله في قلبها حب للاستقامة. فلما حصل كده لقت قدامها حاجة من الاتنين، مستحيل تكمل بالثياب دي وفي المكان ده خلاص، وكان كل الدنيا كانت واضحة، فعملت ايه؟ بكل اريحيه نفس تركت الاربع سنين بتوع الطب وتركت الجامعه ديت وعادت. ليه تعمل كده؟ ليه انت تقول كده؟ الامام احمد بن حنبل لما ابتلي في الله دخل عليه عمه، فقعد يقول له يا ابني وقول لهم ونريح دماغنا وكده، قال له يا عمي لو كان عقلك مثل عقلي لاسترحت. انت يا عمي لو عقلك زي عقلي هتستريح. فالبنت دي بتقول لكل بنات الامه لو كان عقولكم مثل عقلي لاسترحتم، انتوا هتستريحوا لو عقلي زي عقلي، بس احنا مختلفين، الايديولوجيه وطريقه التفكير مختلفه. انا عندي مبدا، ايه هو المبدا؟ كل ما سيعطلني عن الله ساستغنى عنه مهما كان كبيرا عند غيري. فالشهاده بقى، سلمان الفارسي ضحى بمستقبله؟ طبعا ضحى بمستقبله. ازاي؟ كان مستقبله فين يا جماعه؟ مستقبله الديني كان فين؟ مستقبله الديني كان في جيان، في بلده، في طهران. كان هيبقى هو كبير المشيخه، صح؟ كان مستقبله برضه الدنيوي هنا برضه. ليه؟ ابن الكبير، ابن راجل اعمال وابن وابن وابن وابن. فمن ناحيه المعبد هو اكبر واحد، ومن ناحيه الدنيا هو اكبر واحد، ضحى بالمستقبل ده. يا سلمان الفارسي. عشان كده احنا عاوزين ننظر للصحابه بنظره معاصره، يعني كانه هو عايش وسطينا. الصعوبه ان تجيب سلمان الفارسي وتعيشه قدامك كده، لو هو قدامك هيعمل ايه؟ لكن السهوله انك تروح له، تروح ايامه، ديت سهل. سهل انك تتخيل وبتاع، بس مش هتقدر تطبق. ان هو علق كل حياته كلها للوصول لربنا. طب ما فين البطوله اللي هنا؟ البطوله ان مش علق حياته للوصول لربنا عما اتجوز. هتتحجبي امتى؟ عما اتجوز. هتحفظ قران امتى؟ عما طلق، لان ده متخانق مع زوجته. مش عارف تبدأ تقرأ علم، تتعلم العلم، مش عم خلص امتحانات، عم. فهو دايما رابط الوصول لربنا بحاجة تانية. فعم ابحث عن عروسة، عم اخلف، عم اجيب، عم ربنا يرزقني مال، عم احقق الشهادة ديت، عم كذا، عم كذا، عم يكون عندي 2 مليون، عم عم عم. لا لا لا، ده علق حياته على الوصول لربنا، مش علق حياته على حاجات أرضية. معنى كده اللي هو ما كانش بيشتغل يجيب حاجات ارضيه؟ لا، اشتغل وهات اللي نفسك فيه وامشي، بس وانت ماشي تبقى انت عارف ان دي كلها سلالم توصلك. فلو لقيت ان السلم ده بدا يتكسر وهياخدك في اتجاه تاني، اقف. احنا يا جماعه كاننا عاوزين نروح القاهره، وعندي دلوقتي 20 طريق، خلاص ال 20 طريق ما فيهمش مشكله، بس انا هلبس نظاره في عدسه هبص بيها على الطرق دي. ايه هي؟ اي طريق هياخدني بعيد عن القاهره هنزل منه واركب الطريق الثاني. سهله، سهله جدا، او صح. انعدام الصحبه دي كانت من ضمن التحديات اللي قابلها. لا كان معاه بقى حد، مش لاقي حد يشدني، مش لاقي حد مش عارف يقعد معايا، مش لاقي حد، ما فيش حد بيسمع لي، مش لاقي الونس، مش لاقي حد يقول لي جزاك الله خيرا يا اخي، مش لاقي حد يصبرني، مش لاقي حد. ما انت هتدخل قبرك مش هتلاقي حد. ما تعلقش نفسك بحد. سبحان الله، لم يكن معه احد لا بيشد معاه وبتاع. انا ممكن احكي لكم نماذج لشباب ثانوي واعدادي مش عندهم حد، وعاملين ايه؟ ومكسرين الدنيا، الدنيا كده يعني، عاملين كل حاجه دنيويا واخرويا. في شباب كده. انا اعرف واحد من الشباب في تانية اعدادي، ما شاء الله في البرمجة عالي جدا جدا، وكان بيبرمج لنا احنا حاجات. وكنت اجي اقول له انت بتذاكر انت عبد الرحمن؟ اقول له مش شيخ، انا المذاكرة كلها اصلا، هو في مدارس امريكية عن بعد، لانه اصلا معاه الجنسية الامريكية، فربنا يحفظه وقوله ما شاء الله. فعبد الرحمن ربنا يحفظه، فهو يقول انا ما اصل الموضوع كله ساعتين ثلاثه وبخلصه، يعني ما الموضوع مش مستاهل ان احنا نعمل كده. وكان اديله مثلا مقاطع لبعض الدعاء، واقول له ترجم لي دي يا عبد الرحمن وانشرها لزمايلك، وترجم لنا قبل كده برامج، كنت اكلفه بابحاث، ويبدا اقول له انا عاوز التجارب اللي بتخاطب الشباب في مستوى العالم كله ايا كان الايديولوجيه ايه، بس اللي بيخاطبوا الشباب. فكان يجيب لي بالخمسين وستين تجربه، يقول لي خد التجربة دي، خد التجربة دي، خد التجربة دي. عبد الرحمن في نفس الوقت هو بيحفظ قرآن، وحفظه يعني كان بيتعب جدا في البداية، لأن يعني ما على طول الحوار بيتكلم بغير اللغة العربية. فمرة في يوم من الأيام بدأ يتكلم باللغة العربية، وبدأ يتكلم بالقلش كمان المصري، واضغط عليه واقول له انا عاوزك تكون، فكان يعمل في البيت يقول لهم يعني خلاص الوقت ده هنتكلم باللغة العربية، ويبدأ يتكلم باللغة العربية ويبدأ يتعلم اللغة العربية، ويبدأ عادي جدا بسلاسة يتعلم ألف آه وباء فتحة باء والكلام ده، ويتعلم بقى نور البيان ويتعلم الكلام ده كله، وعنده استعداد نفسي عادي جدا مفيش أي مشكلة عنده. فتلاقوه في الدنيا ما شاء الله، الاعتكاف بقى حاجة يعني الأسد الهصور، وبقى ده ناس بقى يعني بمفهوم الشباب شاب مالوش في النشفان يعني، حتى كان الناس كده يعني انتوا عارفين طبيعة الهزيمة النفسية، ده ولد معاه الجنسية الأمريكية وأمريكي وبتاع، ويقعدوا يدنهم ايه عارفين كده يحسسوا عليه كده زي ما يكون ان دي حاجة كده من الكوكب الايه من عطارد. فكان الشباب يشوف، هو كان يستغرب ان الناس دي يعني ايه ده يا جماعة، بس تشوفه في الشغل وتشوفه في المسجد وتشوفه هو واخواته والكلام ده، لا حاجة عالية جدا جدا يعني. ف مفيش حاجة حد يقول لي أنا أصلا مش فاضي، لا أنت فاضي وفاضي حاجات كتير. وبص لنفسك النهاردة، بتشوفوا ناس ناجحة في الثانوية ومحافظة على تمرين السباحة لأن هم مشاركين في مسابقات عالمية، بتشوفوهم مركزين في الفروسية لأن هم يعني بتشوفوا شخصيات ناجحة مركزة في النادي ومركزة في برامج مصاحبة. طيب اعتبر اللي فينا أنت النهاردة برامجك المصاحبة اللي ما يخص دينك، مش معنى هم بيلاقوا وأنت لأ. كان عندي شاب بيطلع الاول في هو دلوقتي معيد يعني في كليه الطب، فكان عم التزم يعني وكده، فكان واحد زميله كل شويه يقول انا مش لاقي وقت، فبيقول له بص ما لكش تقول انا مش لاقي وقت، انا ربنا ابتلاني ان انا بطلع الاول على الدفعه، وكل يوم خميس بنطلع بنخرج نلعب كوره، وكنا بنقابل البنات ونقعد معاهم ونتكلم بين المحاضرات والكلام ده، فاحنا عندنا وقت كتير جدا. بس هي الفكره كلها ان الوقت ده انت موجهه في حته انت حاببها، فكنت بتلاقي لها الوقت. قال انا كنت بتفرج على كل ماتشات نادي كذا لان هو كان بيحبه قوي، وقول ما يعني حتى لو عندي امتحان كنت اوصل بيه الدرجه اللي لازم اسجله عشان اتفرج عليه بكره لو مش هيتبث. فكل واحد بيوجه البوصله القلبيه الداخليه ايه ده. الله اكبر الوقت عدى خالص، نكروت بقى الحبه الباقيين دول. فبنقول ان اعدام صحبه ندرة الموجه والمربي، مفيش مربي ليه هو خلاص بقى علق حياته بالله سبحانه وتعالى، قال بقى حد يوجهني مش حد يوجهني خلاص، وقعد ينتقل من القارات عشان يبحث عن مربي. يعني مش مسألة ان هو قال لك انا هعلق بالله وخلاص، لا قاعد برضه بيطرق الابواب. اي نعم انا هصل بالله، بس لولا المربي ما عرفت ربي، انا عاوز حد يدلني حد يساعدني، زي بالظبط امور الدنيا، ما انت امور الدنيا بتحتاج حد يبصرك بيها، فامور الاخره برضه محتاج حد يبصرك بيها. وطبعا معروف شروط الناس دي تكون الامانه والعلم والتقوى والحاجات دي. ندره اهل الحق في الزمان بتاعه، ما فيش قنوات بقى وما فيش قناه بتوجهه، ولا في موقع ولا في جوجل هيبحث والكلام ده كله، لا لا لا الكلام ده انتهى خالص. مشكله كبيره جدا قابلها سلمان الفارسي ان اول راجل دين طلع نصاب. ياما ناس انتكست عشان يقول لك اصل الاخ فلان انتكس، اصل الاخ فلان طلع وحش. طيب انت مالك ومال الاخ فلان ولا الاخت فلان، انت مالك ومالها، انت ليه معلق استقامتك بثبات غيرك؟ لا افصل بين السلوك وما يطرح، فانا اتبع العالم والداعيه بزلته لا في زلته، انا مش هتبعه في الزله بتاعته، لكن هتبعه كده كشروه بعضها كده طالما الكلام كويس. الدنيا واضحه معايا جدا. من الحاجات التحديات اللي قابلها سلمان ان الطريق طويل، الطريق مش صغير، الطريق طويل، حفت الجنة بالمكاره، الطريق طويل. هو بيقول تداولني بضعة عشر من رب إلى رب، يعني بيقول لك أنا تقريبا 11 13 14 واحد أنا كنت عبد عندهم، ده يديني لده وده يديني لده وده يديني لده وده يديني لده، ياه طريق طويل قوي صح. بعد كده الابتلاء الدنيوي إن هو اشتغل عبد، سبحان الله، ربما يوم ما كان عبد كان ظن ان ده اسوأ يوم مر عليه في التاريخ صح، ان ده اسوأ يوم، يوم ما اتخدع واتباع بقى عبد، في حين ان ده كان اسعد يوم في حياته. عشان كده سلمان ويوسف بيشتركوا في حرف السين. فسبحان الله الاثنين دول بينهم ايه تشابه، ان اسوأ يوم قد يظن في حالة نفسية لهذا الانسان هو كان اسعد يوم في سلم الترتيبات سبحان الله. النهارده البعض بيلحد في العالم، ليه؟ اصل ربنا ما استجابليش ظاهرا، يعني يقول لك انا دعيت ربنا وايه وما استجابليش. فالموضوع ده مهم جدا جدا جدا. بعد ما ربنا من على المسلمين والفتوحات وكده، ولاه امير المؤمنين الشام سبحان الله. يا فاكر الشام دي جت امتى في ليها؟ زمان بيت انت الريس على الشام دي كلها. الله اكبر. طبعا في متعة الشباب هو ضحى بيها، انا مش هقدر اتكلم في الموضوع ده لان الموضوع ده هياخد مش اقل من نص ساعة، فهل هسيبه لبكرة؟ معرفش، هنشوفه بقى هنعمل فيه ايه. فمعادنا بكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لما فيه خير، وانا اعتذر عن الاطالة اليوم.